الحي رجالا بآفاقنا لا شموسا تضيء الدنا حي رجالا بآفاقنا لا شموسا تضيء الدنا تسالوا نفوسا تفتدي الموطنا وما استكانوا للباب هوانا وما استكانوا للباب هوانا حي رجالا بآفاقنا لا شموسا تضيء الدنا حي رجالا بآفاقنا لا شموسا تضيء الدنا تسالوا نفوسا تفتدي الموطنا وما استكانوا للباب هوانا وما استكانوا للباب هوانا له اختيالا بوجه الردى مهاب يوما سلاح العدا له اختيالا بوجه الردى مهاب يوما سلاح العدا وهبوا أسودا تحرس المسجد وأقسموا العهد أن يحموا حمانا بآفاقنا لا شموسا تضيء الدنا حي رجالا بآفاقنا لا شموسا تضيء الدنا تسالوا نفوسا تفتدي الموطنا وما استكانوا للباب هوانا وما استكانوا للباب هوانا بغزة وأريحة وأرض الخليل بخان يونس وقلب الجليل وقلب الجليل تداعوا جهادا ما رأوا من سبيل سواه حلا يجتث عدانا حي رجالا بآفاقنا لا شموسا تضيء الدنا حي رجالا بآفاقنا لا شموسا تضيء الدنا تسالوا نفوسا تفتدي الموطنا وما استكانوا للباغ هوانا وما استكانوا للباغ هوانا يا قدس إنا على عهدنا سنفتديك بأرواحنا يا قدس إنا على عهدنا سنفتديك بأرواحنا جهادا جهادا فيه نلقى المنى ونعلي عزا للأقصى لوانا حي رجالا بآفاقنا لا شموسا تضيء الدنا تسالوا نفوسا تفتدي الموطنا وما استكانوا للباب هوانا وما استكانوا للباب هوانا حي رجالا بآفاقنا لا شموسا تضيء الدنا حي رجالا بآفاقنا لا شموسا تسالوا نفوسا تفتدي الموطنا وما استكانوا للباغ هوانا وما استكانوا للباغ هوانا.